بسم الله الرحمن الرحيم. التسديد 129 من البداية والنهاية. وقال الهيثم بن عدي عن ملحان بن عركي ابن عدي بن حاتم عن أبيه عن جده قال: شهدت حاتما يكيد بنفسه فقال لي: أي بني، إني أعهد من نفسي 3 خصال، والله ما خاتلت جارية لريبة قط، ولا أؤتمنت على أمانة إلا أديتها، ولا أوتي أحد من قبلي بسوء. وقال أبو بكر الخرائطي: حدثنا علي بن حرب، حدثنا عبد الرحمن بن يحيى العدوي، حدثنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبي مسكين يعني جعفر بن المحرر ابن الوليد عن المحرر مولى أبي هريرة قال: مر نفر من بني عبد القيس بقبر حاتم طيء، فنزلوا قريبا منه، فقام إليه بعضهم يقال له أبو الخيبري، فجعل يركض قبره برجله ويقول: يا أبا جعد أقرنا. فقال لي بعض أصحابه: ما تخاطب من رمه وقد بليت وأجنهم الليل فناموا. فقام صاحب القول فزعا يقول: يا قوم عليكم بمطيكم، فإن حاتما أتاني في النوم وأنشدني شعرا وقد حفظته يقول: أنا الخيبري وأنت امرؤ ظلوم العشيرة شتامها، أتيت بصحبك تبغي القرى لدى حفرة قد صدت هامها، أتبغي لي الذنب عند المبيت وحولك طيء وأنعامها، وإنا لنشبع أضيافنا وتأتي المطي فنع تامها. قال: وإذا ناقة صاحب القول تكوس عقيرا فنحروها، وقاموا يشتون ويأكلون، وقالوا: والله لقد أضافنا حاتم حيا وميتا. قال: وأصبح القوم وأردفوا صباحهم وساروا، فإذا رجل ينوه بهم راكبا جملا ويقود آخر، فقال: أيكم أبو الخيبري؟ قال: أنا. قال: إن حاتما أتاني في النوم فأخبرني أنه قرى أصحابك ناقتك وأمرني أن أحملك، وهذا بعير فخذه، ودفعه إليه. شيء من أخبار عبد الله بن جدعان، هو أبو عبد الله بن جدعان ابن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مروة سيد بني تيم، وهو ابن عم والد أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان من الكرماء الأجواد في الجاهلية المطعمين للمستنين، وكان في بدء أمره فقيرا مملقا، وكان شريرا يكثر من الجنايات، حتى أبغضه قومه وعشيرته وأهله وقبيلته، وأبغضوه حتى أبوه. فخرج ذات يوم في شعاب مكة، قبل المتابعة في الحاشية العدل النوم، 2 خاتل ماكر وخادع، 3 تنعام المطي تحت تحلب بعد العشاء، وأتابع في شعاب مكة حائرا بائرا، فرأى شقا في جبل فظن أن يكون به شيئا يؤذي، فقصده لعله يموت فيستريح مما هو فيه. فلما قاترب منه إذا ثعبان يخرج إليه ويثب عليه، فجعل يحيد عنه ويثب فلا يغني شيئا. فلما دنا منه إذا هو من ذهب وله عينان

قال الإمام أحمد حدثنا هشام حدثنا أبو الجهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار والعياذ بالله عز وجل أكرم الأكرمين. وقد روى هذا الحديث عن هشام أو روى هذا الحديث عن هشام جماعة كثيرون منهم بشر بن الحكم والحسن بن عرفة وعبد الله بن هارون أمير المؤمنين المأمون أخو الأمين ويحيى بن معين. وأخرجه ابن عدي من طريق عبد الرزاق عن الزهري به وهذا منقطع ورديء من وجه آخر عن أبي هريرة ولا يصح من غير هذا الوجه. وقال الحافظ ابن عساكر هو امرؤ القيس بن حجر ابن الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار بن عمرو عيد بن عمر بن معاوية بن الحارث بن يعرب ابن ثور بن مرتع بن معاوية بن كندة أبو يزيد ويقال أبو وهب ويقال أبو الحارث الكندي كان بأعمال دمشق وقد ذكر مواضع منها في شعره فمن ذلك قوله قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقارات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمألي. قال وهذه مواضع معروفة بحوران. ثم روي من طريق هشام بن محمد بن السائب الكلبي حدثني فروة بن سعد بن عفيف بن معد كرب عن أبيه عن جده قال بين نحن عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذ أقبل وفد من اليمن فقالوا يا رسول الله لقد أحيانا الله ببيتين من شعر امرئ القيس. قال وكيف ذاك؟ قالوا أقبلنا نريدك حتى إذا كنا ببعض الطريق أخطأنا الطريق فمكثنا ثلاثا لا نقدر على الماء فتفرقنا إلى أصول طلح وسمر ليموت كل رجل منا في ظل شجرة فبينا نحن بآخر رمق إذا راكب يوضع على بعيره فلما رآه بعضنا قال والراكب يسمع ولما رأت أن الشريعة همها وأن البياض في فرائصها دامي تيممت العين التي عند ضارج يفيء عليها الظل عرمضها ضاطامي فقال الراكب ومن يقول هذا الشعر وقد رأى ما بنا من الجهد فقال قلنا امرؤ القيس بن حجر قال والله ما كذب هذا ضارج عندكم فنظرنا فإذا بيننا وبين الماء نحو من 50 ذراعا فحبونا إليه على الركب فإذا هو كما قال امرؤ القيس عليه العرمض يفيء عليه الظل فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذاك رجل مذكور في الدنيا منسي في الآخرة شريف في الدنيا خامل في الآخرة بيده لواء الشعراء يقودهم إلى النار والعياذ بالله عز وجل. في الحاشية واحد ضعيف جدا أحمد وفي سنده أبو الجهم ضعيف جدا اثنان ضعيف ابن جرير في التفسير وفي السند هشام بن السائب الكلبي ضعيف مع أبيه. وتابع وذكر الكلبي أن امرأ القيس أقبل براياته يريد قتال بني أسد حين قتلوا أباه فمغوى بتبالة وبها ذو الخلصة وهو صنم وكانت العرب تستقسم عنده فاستقسم فخرج القدح الناهي ثم الثانية ثم الثالثة كذلك فكسر القداح وضرب بها وجه ذي الخلصة وقال عضضت بأير، وقال عضضت بأير أبيك، لو كان أبوك المقتول لما عوقني. ثم أغار على بني أسد فقتلهم قتلا ذريعا. قال ابن الكلبي: فلم يستقسم عند ذي الخصلة حتى جاء الإسلام. وذكر بعضهم أنهم امتدح قيصر ملك الروم يستنجده في بعض الحروب ويسترفده، فلم يجد ما يؤمله عنده فهجاه بعد ذلك، فيقال إنه سقاه سما فقتله، فألجأه الموت إلى جنب قبر امرأة عند جبل يقال له عسيب، فكتب هنالك: أجارتنا إن المزار قريب، وإني مقيم ما أقام عسيب، أجارتنا إن غريبان ها هنا، وكل غريب للغريب نسيب. وذكروا أن المعلقات السبع كانت معلقة بالكعبة، وذلك أن العرب كانوا إذا عمل أحدهم قصيدة عرضها على قريش، فإن أجازوها علقوها على الكعبة تعظيما لشأنها، فاجتمع من ذلك هذه المعلقات السبع. فالأولى لامرئ القيس بن حجر الكندي كما تقدم، وأولها: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. والثانية للنابغة الزبياني واسمه زياد بن معاوية، ويقال زياد بن عمرو بن معاوية بن ضباب بن جابر بن يربوع بن غيظ بن مرعة بن عوف بن سعد بن ذيبان وعيد بن ذبيان بن بغيض. وأولها: يا دار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد. والثالث لزهير بن أبي سلمى ربيعة ابن رياح المزني، وأولها: أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلمي. والرابعة لطرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، وأولها: لخولة أطلال ببرقة تمهد تمعيد لخولة أطلال ببرقة تنهدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. والخامسة لعنترة بن شداد بن معاوية بن قراد بن مخزوم بن ربيعة بن مالك بن غالب بن قطيعة بن عبس العبسي، وأولها: هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي، يا دار عبلة بالخواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي، دار لآنسة غضيض طرفها، طوع العناق لذيذة المتبسمي، حييت من طلل تقادم عهده، أقوى وأفقر بعد أم الهيثمي. قبل المتابعة في الحاشية: واحد أير عضو التذكير في الإنسان. أتابع: ومنها: وإذا سكرت فإنني مستهلك، مالي وعرضي وافر لم يسلمي، وإذا سكرت فإنني مستهلك، مالي وعرضي وافر لم يسلمي، وإذا صحوت وعاودتني همتي، فكما علمت شجاعتي وتكرمي. وهو عربي، وإنما كانت أمه حبشية فكان أسمر اللون كأمه، فتوهم العامة أنه كان عبدا رقيقا، وسموا أمه زبية، ويقولون عنتر، ويجعلون له أخا اسمه شيبوب. ولم أرى ذلك في شيء من التواريخ، وإنما كان له أخ اسمه عبيد فيما ذكره ابن خالويه في شرح المعلقات الست. قال كان أبوه من الشجعان أيضا، وكان يعرف بفارس حروة اسم فرس له، وكان عنترة من أشد الناس بأسا وأسمحهم يدا، وكانت له مقامات في الحرب، وكان أبوه يعترف له بذلك ويشكره على ذلك. وقد فاخره رجل فقال له عنترة: ويلك، والله إني لأحضر الناس وأوفي المقام وأعفو عند الغنيمة وأفضل الشجعان، أو على حسب الضبط. فقال له الرجل: أنا أشعر منك. فقال له عنترة: ستعلم ذلك. فعمل قصيدته هذه يذكر فيها قتل معاوية بن نزال، ويتغزل بمعشوقته عبلة بنت أم الهيثم، وله شعر غيرها، ولكن هذه القصيدة هي أول ما قاله من الشعر فيما ذكره ابن خالويه. ومن شعره قوله: يا عبل أين عن المنية مهربي، إن كان ربي في السماء قضاها. وقد ذكر له الأصمعي وأبو عبيد شيئا يسيرا من سيرته، فزاد عليها القصاص وجهلة الناس أشياء كثيرة مكذوبة، وحروبا كانت بين رستم وأسفنديار ملكين من ملوك الفرس، كانت بينهما حروبا طويلة، فساقوا كثيرا منها في حروب عنترة، ووضعوا لها أشعارا ركيكة لا يناسب. وقد قيل لشيخنا العلامة ابن تيمية: إن العامة يجلسون يستمعون سيرة عنترة ويأكلون من الترمس والباقل المقلي، فقال: هؤلاء ممن قال الله تعالى في أمثالهم: سماعون للكذب أكالون للسحت. والسادسة لعلقمة بن عبدة بن النعمان بن قيس أحد بني تميم، وأولها: طحى بك قلب في الحسان طروب، يعيد الشباب عصر حان مشيب. والسابعة ومنهم من لا يثبتها في المعلقات، وهو قول الأصمعي وغيره، وهي للبيد بن أبي ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر ابن هوازن ابن منصور ابن عكرمة ابن خصفة ابن قيس ابن عيلان ابن مضر، وأولها: عفت الديار محلها فمقامها، بمنا تأبد غولها فرجامها. في الحاشية: واحد، طحى القلب ذهب في كل شيء. أتابع. فأما القصيدة التي لا يعرف قائلها فيما ذكره أبو عبيدة والأصمعي والمبرد وغيرهم، فهي قوله: هل بالطلول لسائل رد، أم لها بتكلم عهد. وهي مطولة وفيها معاني حسنة كثيرة. أخبار أمية بن أبي الصلت الثقفي. قال الحافظ ابن عساكر: هو أمية بن أبي الصلت عبد الله بن أبي ربيعة بن عوف بن عقدة بن عزة بن عوف بن ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن أبو عثمان، ويقال أبو الحكم الثقفي، شاعر جاهلي قدم دمشق قبل الإسلام، وقيل إنه كان مستقيما، وأنه كان في أول أمره على الإيمان، ثم زاغ عنه وأمنه، هو الذي أراده الله تعالى بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. قال الزبير بن بكار: فولدت رقية بنت عبد شمس بن عبد مناف أمية الشاعر بن أبي الصلت، واسم أبي الصلت ربيعة بن وهب بن علاج بن أبي سلمة بن ثقيف، وقال غيره كان أبوه من الشعراء المشهورين بالطائف، وكان أمية أشعرهم. وقال عبد الرزاق: قال الثوري: أخبرني حبيب بن أبي ثابت أن عبد الله بن عمرو قال في قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. هو أمية بن أبي الصلت. وكذا رواه أبو بكر بن مردويه عن أبي بكر الشافعي عن معاذ بن المثنى عن مسدد عن أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن نافع بن عاصم بن عاصم بن مسعود قال: إني لفي حلقة فيها عبد الله بن عمرو، فقرأ رجل من القوم الآية التي في الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. أعيد الآية: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. فقال: هل تدرون من هو؟ فقال بعضهم: هو صيفي بن الراهب. وقال آخر: بل هو بلعم رجل من بني إسرائيل. فقال: لا. قال: فمن؟ قال: هو أمية بن أبي الصلت. وهكذا قال أبو صالح والكلبي، وحكاه قتادة عن بعضهم. وقال الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا عبد الله بن شبيب الربعي، حدثنا محمد بن مسلمة بن هشام المخزومي، حدثنا إسماعيل بن الطريح بن إسماعيل الثقفي، حدثني أبي عن أبيه عن مروان بن الحكم عن معاوية بن أبي سفيان عن أبيه قال: خرجت أنا وأمية بن أبي الصلت الثقفي تجارا إلى الشام، فكلمنا عيد، فكلما نزلنا منزلا أخذ أمية سفرا له يقرأها علينا، فكنا كذلك حتى نزلنا قرية من قرى النصارى، فجاءوه وأكرموه وأهدوا له. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، رواه النسائي في التفسير وابن جرير الطبري في التفسير وانظر الجامع لأسباب النزول. متابع: وأهدوا له وذهب معهم إلى بيوتهم، ثم رجع في وسط النهار فطرح ثوبيه وأخذ ثوبين له أسودين فلبسهما، وقال: هل وقال لي: هل لك يا أبا سفيان في عالم من علماء النصارى إليه يتناهى علم الكتاب تسأله؟ قلت: لا إرب لي فيه، والله لئن حدثني بما أحب لا أثق به، ولئن حدثني بما أكره لأجدن منه. قال: فذهب وخالفه شيخ من النصارى فدخل علي فقال: ما يمنعك أن تذهب إلى هذا الشيخ؟ قلت: لست على دينه. قال: وإن فإنك تسمع منه عجبا وتراه. قال أعيد: ثم قال لي: أثقفي أنت؟ قلت: لا، ولكن قرشي. قال: فما يمنعك من الشيخ؟ فوالله إنه لحبكم إنه ليحبكم ويوصي بكم. قال: فخرج من عندنا، ومكث أمية عندهم حتى جاءنا بعد هدأة من الليل، فطرح ثوبيه ثم انجدل على فراشه، فوالله ما نام ولا قام حتى أصبح كئيبا حزينا ساقطا غبوقه على صبوحه، ما يكلمنا ولا نكلمه. ثم قال: ألا ترحل؟ قلت: وهل بك من رحيل؟